قال ونوع يقع بغير اختيار وهو أن يعتق, أن يعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه, وجب أن يكون العتق بالسعي كذلك. فالذي بالاختيار منه هو الكتابة, والذي هو داخل بغير اختيار هو السعي. قال واختلف مالك والشافعي في أحد قوليه إذا كان المعتق موتراً. في أحد قوليه يرجع إلى الشافعي. قال إذا كان المعتق موتراً هل يعتق عليه نصيب شريكه بالحكم أو بالسراية؟ أعني أنه يسري وجوب عتقه عليه بنفس العتق. الإمام أحمد مع الشافعي في هذه المسألة بأنه يعتق سراية, والحديث يدل على ذلك. فقالت الشافعية يعتق بالسراية, ومعهم الحنابلة. وقالت المالكية بالحكم, واحتجت المالكية بأنه لو كان واجبا بالسراية لترى مع العدم واليسر, يعني لا ترى سواء كان المعتق موسرا أو معسرا, وهذا يرد عليه احترام لأنه كيف يسري, هو اعتق نصيبه وذاك ملك للآخر. واحتجت الشافعية باللازم عن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم قوم عليه قيمة العدل, لأن كونه قوم عليه معنى هذا السراية, يعني لازم هذا القول ما هو السراية, قوم عليه بمعنى أن هذا إلزام له, إذن لزم من ذلك هي السراية, لأنه إذا كان التقويم لازما فلا يتم إلا عن طريق السراية ولا يحتاج إلى حكم حاكم. واحتجت الشافعية باللازم عن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم قوم عليه قيمة العدل, فقالوا ما يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه, فإذا بنفس العتق أتلف حظ صاحبه فوجب عليه تقويمه في وقت الإتلاف. يعني أتلفه أذهبه, يعني هذا الذي كان يملكه أذهبه عليه ولكنه أخذ عوضه, فوجب عليه تقويمه في وقت الإتلاف وإن لم يحكم عليه بذلك حاكم. يعني لا يحتاج إلى حاكم. قال رحمه الله وعلى هذا فليس للشريك أن يعتق نصيبه لأنه قد نفذ العتق, وهذا بين. إذا رأيتم هذه من لفتات المؤلف ومن دقته وبإنصافه, فإن إشارته هذه تدل على أنه مع مذهب الشافعي والحنابلة, وهذا ما نبهنا عليه كثير وقلنا إنها ميزة ظاهرة وبارزة في هذا الكتاب, فهو أبدا ما رأيته. نحن الآن على وشك أن نتم الكتاب, فما رأيناه في مسألة من المسائل ولا في حكم من الأحكام يتعصب لمذهبه مذهب المالكية. قال رحمه الله وعلى هذا فليس للشريك أن يعتق نصيبه لأنه قد نفذ العتق, وهذا بين. وقول أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة مخالف لظاهر الحديثين. لا, كما ذكر المؤلف لا هو مع حديث ابن عمر ولا مع حديث أبي هريرة, لأنه أيضا خالف أصحابه في المسألة. قال وقد روي فيها خلاف شاذ, فقيل عن ابن سيرين رحمه الله إنه جعل حصة الشريك في بيت المال. هذه أقوال سيريدها المؤلف, بعض أقوال يعني قال بها بعض العلماء. وقيل عن ربيعة رحمه الله في من اعتق نصيبا له في عبد إن العتق باطل. هذا ربيعة الذي هو شيخ الإمام مالك الذي يعرف بربيعة الرافع. وقال قوم لا يقوم على المعسر الكل وينفذ العتق فيما اعتق. وقال قوم بوجوب التقويم على المعتق موسرا أو معسرا ويتبعه شريكه. والمؤلف سيرد هذه الأقوال بجملة موجزة بأن هؤلاء عذرهم لعلهم لم يقفوا على الأحاديث التي معها. وقال قوم بوجوب التقويم على المعتق موسرا أو معسرا ويتبعه شريكه, وسقط العسر في بعض الروايات في حديث ابن عمر. قال رحمه الله وهذا كله خلاف الأحاديث. نعم, ويكفي. قال هذا كله خلاف الأحاديث لأن هذه أقوال بنيت على الرأي والأحاديث لا تلتقي معها, وإنما الأحاديث رأيتم الأقوال فيها, لا شك أن الراجح فيها يتردد بين قولين, حتى مذهب أبي حنيف الذي انفرد به عن أصحابه هو ضعيف في هذه المسألة. قال وهذا كله خلاف الأحاديث ولعلهم لم تبلغهم الأحاديث. قال رحمه الله: ومن يقول بقول وهو مجتهد من العلماء ولم يبلغه الدليل فهو معذور في ذلك. نعم. لكن الذي يبلغه الدليل ويعرف الحق ويقول أو يعمل بخلافه فهو الذي يأثم، ولا يكفي أن يقول قال به فلان، أنت انظر من أين أخذ فلان. نعم. قال: واختلف قول مالك رحمه الله من هذا في فرع، واختلف قول مالك من هذا في فرع. هذا ينفرد به مالك لأنه استقل بهذه المسألة. نعم. وهو إذا كان معترا فأخر الحكم وأخر الحكم عليه بإسقاط التقويم حتى أيسر، فقيل يقوم وقيل لا يقوم. هو كان الأولى أن يريد المؤلف مسألة أخرى، متى ينفذ العتق؟ هل هو من مجرد أن يعتق أحد الشريكين نصيبه أو حتى يقوم نصيب الآخر؟ هذه هي المسألة التي اختلف فيها العلماء، وهي في نظري أهم من هذه المسألة. مثلا اختلف فيها العلماء، بعض العلماء يقول إن العتق ينفذ من حين أن يعتق الشريك نصيبه وقبل أن يقوم للآخر، وحتى إن وجد استثناء فهو يكون قد عتق، ثم بعد ذلك يسري في ماذا؟ في أداء ما عليه. هكذا قال بعض الوقت، بعضهم قال لا، حتى يقوم ويأخذ الشريك نصيبه، والذين قالوا بأنه من حين بداية العتق، هذا أخذوه من الأدلة التي تحض وترغب في العتق. قال: واتفق القائلون بهذه الآثار على أن من ملك باختياره شقصا يعتق، أن من ملك باختياره شقصا يعتق عليه من عبد أنه يعتق عليه الباقي إن كان موسرا. تعيد مرة أخرى، يعتق عليه من عبد. قال: واتفق القائلون بهذه الآثار على أن من ملك باختياره شقصا يعتق عليه من عبد أنه لولا أن يقال يعتق عليه. قال: أن من ملك باختياره شقصا يعتق عليه من عبد أنه يعتق عليه الباقي إن كان موسرا، إلا إذا ملكه بوجه لا اختيار له فيه، وهو أن يملكه بميراث. هذه مسألة يعني فيها كلام للعلماء، يعني إذا مثلا ملكه عن طريق الميراث. قال: فقال قوم يعتق عليه في حال اليسر، فقال قوم لا يعتق عليه، وقال قوم في حال اليسر بالسعاية، وقال قوم لا. قال: وإذا ملك السيد جميع العبد فأعتق بعضه، فجمهور علماء الحجاز والعراق مالك، فجمهور علماء الحجاز والعراق مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يقولون يعتق عليه كله. يعتق عليه كله، يعني إنساننا المراد سيد يملك عبدا ملكا تاما لا يشاركه فيه غيره، فأعتق بعضه نصفه أو ثلثه، هنا يعتق عليه جميعه لأنه لا شريك له في ذلك، فلا سعاية ولا تقويم، ومع ذلك خالف البعض في هذه المسألة. يقولون يعتق عليه كله، وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر يعتق منه ذلك القدر الذي عتق، ويسعى العبد في الباقي، وهو قول طاووس وحماد. ولكن هذا حقيقة أيها الإخوة والعين، لأنه يعني هذا يتعارض مع عموم الأدلة. هؤلاء يقولون هو يملك فأعتق بعضه فيبقى العتق في بعضه، ويطالب حينئذ بالاستثناء، ويقيسون ذلك على الكتاب، وهو قياس مع الفارق. قال: وعمدة استدلال الجمهور أنه لما ثبتت السنة في إعتاق نصيب الغير على الغير لحرمة العتق كان أحرى أن يجب ذلك عليه في ملكه. يعني الجمهور يقولون إذا ثبت في أن أحد الشريكين أعتق نصيبه فترى ذلك العتق لنصيب الآخر فقوم فأخذ، فما بالك بما يملكه الإنسان إذا كان إنسان أعتق جزءا له في مملوكه، يتعدى ذلك إلى أن يشتري القسم الآخر والجزء الآخر فيعتقه، وهذا شيء بين يديه لا يحتاج إلى شراء، هو أولى. لا شك قول الجمهور واضح في هذا. قال: وعمدة أبي حنيفة أن سبب وجوب العتق على المبعض للعتق هو الضار الداخل على شريكه، فإذا كان ذلك كله ملكا له لم يكن هنالك يعني ضرر. أبو حنيفة رحمه الله نظر إلى الضرر، والجمهور نظر إلى معنى أدق وهو ما يتعلق بماذا؟ بأمر العتق والترغيب فيه. فسبب الاختلاف من طريق المعنى، هل علة هذا الحكم حرمة العتق، أعني أنه لا يقع فيه تبعيض أو مضرة الشريك؟ هل هي حرمة العتق أي أن هذا العتق له مكانة في الإسلام، لأن الإسلام رغب فيه وحث وحظ ونادى أيضا بعتاق الرقيق؟ لا شك أن هذه حكمة ظاهرة وغاية بينة وباردة. أو أن القصد هو عدم إدخال الضرر على الشريك، ما أعتقد أن ذلك مقصود، وأن الأقرب لروح الشريعة هو قول جمهور العلماء. قال: واحتجت الحنفية بما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف عبده فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه. قال: هذا يتطرق إليه عدة احتمالات. أولا الحديث فيه مقال مختلف في صحته. الأمر الآخر أنه أعتق نصفه لأنه احتمال أن لا يملك غيره، واحتمال أنه لا يستطيع أيضا أن يعتق الباقي. إذن الاحتمالات ترد عليه. قال: ومن عمدة الجمهور ما رواه النسائي وأبو داود عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق شقطا له من مملوك، فتمم النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال: ليس لله شريك. ليس لله شريك، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن كثير، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أقره. وانظروا أيها الإخوة، ليس لله شريك، هذا يؤيد مذهب الجمهور. أعتق شقطا يعني نصيبا أو شقيقا أو جزءا له من العبد، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك، لأن هذا القدر الذي يعتق من هذا العبد أصبح به العبد حرا طليقا، ماذا؟ ليس متعبدا إلا لله وحده سبحانه وتعالى، فلا سلطة لأحد عليه في هذا الجزء. ولما كان هذا الجزء حرر لله سبحانه وتعالى فينبغي ألا يكون هناك شريك لله سبحانه وتعالى، وفي هذا الحظ والترغيب على عتق باقي. لا شك أن هذا ملحظ جيد أخذ به جمهور العلماء واستمدوه من هذا النص، وهو حديث صحيح. قال: وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها الجمهور. إذن هذا الحديث دل على العلة الذي أخذ بها الجمهور العلماء، وليست كما قال أبو حنيفة هو إدخال الضرر على الشريك، وليس المراد هو هذا، وإن المراد من ذلك هو كما قال الجمهور حرمة العتق، والقصد هنا المحافظة على العتق والدفع إليه والترغيب والحث في تنجيزه. ولذلك قال الرسول: ليس لله شريك. إذن هو يدفع ماذا؟ إلى إعتاق الباقي حتى يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وليس القصد أيها الإخوة بالعبودية هنا هي العبودية الخضوع التي تتعلق بالعبادة، لا، إنما القصد من ذلك هي الرفق. أما العبودية بمعنى العبادة فهذه لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لا يختلف فيها إنسان عن آخر، سواء كان حرا أو مملوكا، ذكرا أو أنثى، فإن العبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه قضية التقت واستمعت عليها دعوة الرسل والأنبياء منذ آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها الجمهور وصارت علتهم أولى، لأن العلة المنصوص عليها أولى من المستنبطة. فسبب معنى هذا الكلام يقول: الجمهور أوردوا علة والحنفية أوردوا علة، وكان المرء مترددا بينهما، فلما جاء هذا الحديث ليس لله شريك في قصة وقضية ظاهرة تبين لنا أن علة الجمهور هي الصحيحة، وإما علة الجمهور منصوص عليها جاءت بالنص، وعلة أبي حنيفة مستنبطة مفهومة، فكيف نقدم علة جاء بها النص عن رسول الله، فكيف نقدم علة استنبطها أحد العلماء على علة جاء ذكرها في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ملاحظة أيضا جيدة من المؤلف رحمه الله. فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب وتعارض القياس. وأما قال رحمه الله وأما الإعتاق الذي يكون بالمثلة، يعني إذا مثل السيد بعبده. أولا أنتم تعلمون بأن رسول صلى الله عليه وسلم حظ على ذلك، وذكرت لكم حديث ثلاثة لهم أجران والثالث منهم ورجل له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها ثم تزوجها فله أجران. وقال عليه الصلاة والسلام إخوانكم خوالكم، يعني خدمكم وحشمكم، إن فيه التنصيص. فليس أيضا للسيد أن يشق عليه كما جاء في حديث قبل قليل، وليس أيضا ولا ينبغي له أيضا أن يثقل عليه في العمل، ولا أن يكلفه فوق طاقته، ولا أن يسبه، ولا أن يحتقره. وقد مر ذكر وحديث في ذلك تنهى عن ذلك، وأن ماذا كرامة الإنسان وتميزه إنما يكون بالتقوى. هذه كلها دلت عليها الأحاديث، فليس له أن يمثل به. لكن قد تصدر من السيد ماذا في حالة في ثورة غضب، ربما يلقن أو ربما تصدر منه كلمة كما حصل في قصة الجارية التي كانت ترعى في ماذا في سل عند جبل سل، ففقدت شاة فسألها ذلك الصحابي فقالت أكلها الديك، فتأثر فلطمها ثم جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر الرسول بأن عليه عتق رقبة وأراد أن يعتقها، فسألها رسول الله أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنا. قالت أنت محمد؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا دليل أيها الإخوة على أن الإنسان بفطرته يدرك أن الله تعالى في السماء، إذا لم تلوث فطرته هو لا شك يدرك ويعرف بأن الله في السماء. وأكبر العتاة هو فرعون كما هو معلوم مدعي الألوهية، ولما حصل الخلاف بينه وبين موسى قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى، ما قال احفر لي في الأرض، إنما قال ابن لي صرحا. فهو في قرارة نفسه يدرك بأن هناك إله وأنه كاذب في دعوة الألوهية، لكن الغرور والكبر والانحراف والخروج عن الحق، وهذا ما وقع به كثير من المشركون. يمنع الإنسان من أن يقول الحق، فكم من أناس ضلوا السبيل وركبوا طريق الغواية نتيجة كبرهم وغرورهم وتعاليهم، كما حصل ماذا من إبليس عندما امتنع أن يسجد ماذا لآدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال رحمه الله وأما الاعتاق الذي يكون بالمثلة فإن العلماء اختلفوا فيه، فقال مالك والليث والأوزاعي من مثل بعبده اعتق عليه، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يعتق عليه، وشذ الأوزاعي فقال من مثل بعبد غيره اعتق عليه، يعني لو أن إنسان تعبد فمثل بعبد لغيره فإنه يعتق على هذا الممثل أي الذي مثل به. قال والجمهور على أنه يضمن ما نقص من قيمة العبد، لا لأنه يضمنه لأنه تعدى عليه. قال فمالك ومن قال بقوله اعتمد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذنباعا وجد غلاما له مع جارية. وأنت تعلمون قصة العرانيين الذين أكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلهم في إبل الصدقة، فلما شفوا طغوا، فكانت النتيجة ماذا أن مثلوا بالراعي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبحث عنهم فأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمل أعينهم وتركهم يعيشون في تلك في الحرة حتى ماتوا، لأنهم تجبروا وعتوا ولذلك جوزوا بمثل ما عملوا، فهم تنكروا للفضل وللمعروف، فبدل أن يشكروه قابلوا الإحسان بالإساءة. والله تعالى يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال: وعمدة الفريق الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه. ليس المراد هنا بالأمر ليس إيجابا، ولكن كفارة ذلك العمل هو أن يعتقه، وهذا ليس إلزاما. وتعلمون بأن قضية الكفارة تدل على أنه تكفير للذنب، يعني حتى وهذا أيضا فيه أيضا بيانا أيضا أن المالك لا يتعدى على مملوكه ولا يؤذيه ولا يتجاوز الحد في ذلك، وعليه أن يتلطف معه. وتعلمون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الموالي ومع الخدم، وأنس بن مالك عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يقول: ما قال لي لأمر فعلته لما فعلت كذا، أو ما لم أفعله لما لم تفعل كذا، بل كان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما شفيقا بأمته عليه الصلاة والسلام. وهذه هي السيرة التي ينبغي أن يتأسى بها المسلم، وعلى المسلم دائما إذا كان عنده خدم أو عمال فعليه أن يرفق بهم وأن يرحمهم وأن يعطف عليهم، ويتجاوز أيضا عن هفواتهم فيما يتعلق بأمور الدنيا، أما أن تحصل منهم هفوات في أمور الدين فلا ينبغي له ذلك. قالوا: فلم يلزم العتق في ذلك، وإنما نجب إليه. ولهم من طريق المعنى أن الأصل في الشرع هو أن لا يكره السيد على عتق عبده إلا ما خصصه الدليل، وأحاديث عمرو بن شعيب. يعني تعليل جيد، الأصل في الشرع أن الإنسان لا يجبر على عتاق عبده، فهذا تأييد لمذهب الجمهور. وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها، فلم تبلغ من القوة أي نحن خط... لم نعلق على الحديث، حديث عمرو بن شعيب اختلفوا فيه، وتعلمون الكلام عن عمرو بن شعيب، لكن الحديث حقيقة جاءت له متابعات وشواهد وأدلة تشهد له، لكنه لا يقاوم الحديث الآخر حديث اللطم، لأن ذاك في صحيح مسلم وعند أصحاب السنة، فلا شك أن الحديث الثاني أصح وأقوى، لأنه في صحيح مسلم وفي كتب السنن وعند الإمام أحمد وغيره. وحديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها، فلم تبلغ من القوة أن يخصص بها مثل هذه القاعدة. قال رحمه الله: وأما هل يعتق على الإنسان أحد من قرابته؟ وإن عتق فمن يعتق؟ الآن جاء إلى القرابة، يعني إذا اشترى إنسان قريبا له فهل يعتق عليها ولا يعتق؟ الأقارب كما تعلمون أيها الأخوة أعمدة، فهناك عمود الآباء وإن علوا، وعمود الأبناء وإن نزلوا، والإخوة، وهناك أيضا أبناء العم ونحو ذلك. فما المراد بالقريب؟ أي قريب يكون له أو هو قريب محدد؟ نستمع إلى المؤلف وسترون أن الأقوال في ذلك ثلاثة: قول للمالكية، وقول للشافعية، وقول للحنفية والحنابلة. قال: فإن مختلف في ذلك، فجمهور العلماء على أنه يعتق على الرجل بالقرابة. هذا من حيث الجملة الجمهور يرون، لكن عند التفصيل يحصل الخلاف. قال: إلا داود وأصحابه فإنهم لم يروا أن يعتق أحد على أحد من قبل قربى. والذين قالوا بالعتق اختلفوا في من يعتق ممن لا يعتق بعد اتفاقهم على أنه يعتق على الرجل أبوه وولده. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، أمر مجمع عليه إلا من خالف وهو داود، وخلافه لا يعتبر في هذا المقام. فقال مالك رحمه الله: يعتق على الرجل ثلاثة. الآن بدأ في التفصيل، يعني الجمهور عرفنا أنهم يرون أنه يعتق، لكن من هم هؤلاء القرابة الذين يعتقون؟ العلماء الجمهور انقسموا ثلاثة أقسام. أولا بدأ في مذهب المالكيين، قال: فقال مالك يعتق على الرجل ثلاثة: أحدهما أصوله، وهم الآباء والأجداد والجدات والأمهات وآباؤهم. يعني هؤلاء نقول الآباء وإن علوا، يعني الآباء من أي نوع كانوا مهما ارتفعوا فهم يدخلون في ماذا؟ درجة الآباء. قال: وآباؤهم وأمهاتهم وبالجملة كل من كان له على الإنسان ولادة. والثاني ما في شك بأن هذا الذي أعلى هو فيه ولادة، إما عن طريق الرجل أو عن طريق المرأة، فهذا ولد هذا وهذا ولد هكذا وهكذا. قال والثاني فروعه وهم الأبناء والبنات وولدهم ما سفلوا. ما سفلوا، إذن هناك وإن علوا وإن ها وإن سفلوا، وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات. وبالجملة كل من للرجل عليه ولادة. لماذا هذا التفصيل؟ حتى لا يظن ظان بأن القضية وإن علا وإن سفل كالفرائض، لا، هنا الصورة مختلفة. وبالجملة كل من للرجل عليه ولادة بغير توسط أو بتوسط ذكر أو أنثى. والثالث الفروع المشاركة له في أصله القريب وهم الإخوة، سواء كانوا لأب وأم أو لأب فقط أو لأم فقط، لأنهم يدخلون في مسمى الأخ. قال واقتصر من هذا العمود على القريب فقط فلم يوجب عتق بل الإخوة. يعني في العمود الأول والثاني استقصر، وفي الثالث اقتصر على العمود القريب. فلذلك قوله قريب جدا من مذهب الحنفية والحنابلة. قال وأما الشافعي رحمه الله فقال مثل قول مالك في العمودين الأعلى والأسفل، وخالفه في الإخوة فلم يوجب عتقهم. وأما أبو حنيفة رحمه الله قلنا ومعه أحمد في هذه المسألة، وفي هذا نص جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجب عتق كل ذي رحم محرم بالنسب. انظروا كل ذي رحم محرم، فالعم محرم والخال محرم، ولذلك هذا تحديد دقيق هو ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأوجب عتق كل ذي رحم محرم بالنسب كالعم والعمة والخال والخالة وبنات الأخ ومن أشبههم ممن هو من الإنسان ذو محرم. إذن يدخل في ذلك العمود الذي ذكره الأعلى الأباء وإن علا، والذي ذكره المالكية والشافعية الأبناء وإن سفلوا، وكذلك الإخوة وكل من يكون محرم، من كانت أنثى يكون محرما لها. إذن هذا المذهب هو أشمل تلك المذاهب، وهم وضعوا في ذلك قاعدة تلتقي مع الحديث. وربما يسأل سائل فيقول لماذا لم يأخذ المالكية والشافعية بما أخذ به الحنفية والحنابلة، مع أن في ذلك حديث المؤلف ذكر بأنه لم يصح عندهم، ولكن الحقيقة أن الحديث صحيح، لأنه أحيانا أيها الإخوة قد يكون الحديث فيه مقال من طريق، ربما يكون فيه قدح لأن أحد رواته لكن يأتي من عدة طرق له شواهد تعرضه فيرتقي إلى درجة الصحيح والحسن، وهو ما حصل في هذا الحديث الذي سمعت. قال وسبب اختلاف أهل الظاهر مع الجمهور اختلاف في مفهوم الحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم. إذا أولا بدأ بالخلاف بين الجمهور وبين أهل الظاهر في إثبات الأصل، نعم. وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد عن والده إلا يجده مملوكا فيشتريه فيرتقه. ما معنى لا يجزي؟ لا يكفي ولا يساوي ولا يوازي ولد ما عمله له ولد والده إلا أن يشتريه فيعتقه، يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لأنه حرره من الرق. ما وجه الشبه؟ لأن الأب كان سببا في إيجاد هذا الولد بعد الله، وهذا أيضا عندما يخرج هذا الرقيق من الرق كأنه أخرجه من العدم، لأنه قبل لا تصرف له، لا إرادة لا ملك، فهو انتشله وأخرجه. قال خرجه مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم. فقال الجمهور يفهم من هذا أنه إذا اشتراه وجب عليه عتقه، وأنه ليس يجب عليه شراؤه. وقالت الظاهرية المفهوم من الحديث أنه ليس يجب عليه شراؤه ولا عتقه إذا اشتراه، قالوا لأن إضافة عتقه إليه دليل على صحة ملكه. أولا جاءت روايات أخرى تنفي هذه التعليلات التي ذكرها أهل الظاهر ولم يريد المؤلف، فلا شك أن تعليلهم وقولهم ضعيف وقول الجمهور هو الظاهر. قال ولا عتقه إذا اشتراه، قالوا لأن إضافة عتقه إليه دليل على صحة ملكه له، ولو كان ما قالوا صوابا لكان اللفظ إلا أن يشتريه فيعتق عليه. هذا كله تعليل أهل الظاهر لكنه مردود، نعم. وعملة الحنفية ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه. ما رواه قتادة، نعم، عن الحسن نعم تعلمون روايات الحسن عن سمرة يعني فيها كلام ما يتعلق بالإرسال، لكن صحح بعض العلماء وقف هذا الحديث، هذا الذي تكلمت عنه، لكنه أيضا جاء من طرق أخرى وصل هذا الحديث، فلما وصل هذا الحديث زال الإشكال الذي فيه فصار حجة. نعم. قال وعمدة الحنفية ما رواه قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. المؤلف لم يأتي بالطرق الأخرى التي عن طريق ضمرة وغيره، وهي طرق قد صحت ووثقها كثير من العلماء، وصححها الحافظ المستدرك ووثقه الذهبي وابن حزم وبعض العلماء كابن حبان وغير هؤلاء صححوا، فهناك رواية أخرى وثقها العلماء وصححوها. قال وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك والشافعي. وكأن هذا الحديث لم يصح، والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، معنى هذا لو صح عندهم الحديث لعملوا به، إذن نحن لا نلزمهم لماذا ما عملوا، لأنه ما صح عندهم وقد صح عند غيرهم فعملوا به. وقات مالك الإخوة على الأبناء والآباء ولم يلحقهم بهم الشافعي، واعتمد الحديث المتقدم فقط وقاس الأبناء على الآباء. قال وقد رامت المالكية أن تحتج لمذهبها. ما معنى رامت قصدت؟ سيأتي المؤلف بكلام غريب جدا يعني، وهو نفسه سينقده، وهذا مما يعجبني في كتابة هذا يعني في هذا الكتاب. نعم. وقد رامت المالكية أن تحتج لمذهبها بأن البنوة صفة هي ضد العبودية. يعني دخلوا في قضية أخرى تتعلق بالبنوة والعبودية. نعم. وأنه ليس تجتمع معها لقول الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال وهذه العبودية. أنتم تعلمون تكاد السماوات وتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال حد أن دعوا للرحمن ولدا. هذه من أخطر ما صدر من بني آدم، حتى الجبال كما ترون والأرض تكاد السماوات يتفطرن من هذه المقالة، لأن هذه فيه تجاوز وتعد على الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأرض تكاد تتفطر تنشق، حتى جاء في بعض الروايات بأن الأرض لم يكن فيها إلا ما ينفع، فلما حصلت مثل هذه المقالة وجد الشوك، جاء في بعض الآثار. وكذلك أيضا تكاد الجبال تتهدد من هذه المقالة. وأنتم تعلمون بأن هناك من قالوا بأن الملائكة بنات الله، بأن الملائكة بنات الله، وهناك من قال بأن الله ثالث ثلاثة، والله سبحانه وتعالى قد رد عليه، تعالى الله تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم عما يقول هؤلاء الملحدون علوا كبيرا. وأنتم تعلمون بأنه يلحق بأمثال هؤلاء الذين ينكرون أسماء الله وينكرون صفاته، وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فإن الله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته لا تتفق ولا تشتبه ولا تلتبس بصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، الرحمن على العرش استوى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن هؤلاء لا شك أنهم تعدوا وتجاوزوا، وأنهم بذلك ادعوا على الله ما ليس بحقيقة، فالله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو منزه عن الأشباه ومنزه عن الأمثال، ومنزه بأن يكون له ولد، ومنزه بأن يكون له صاحبة، والله سبحانه وتعالى قد رد عليهم في كتابه العزيز وفند هذه المقالات وأبطلها إبطالا لا يتطرق إليه شك. لكن هذه الأقوال كما سمعتم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. وما دام هذا الكون الذي يعج بهذه المخلوقات في سمائه وأرضه كله ملك لله سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة إلى ولد ولا إلى صاحبة. تعالى الله وتقدست أسماءه وصفاته عما يقول أولئك المعتدون. قال: وقد رامت المالكية، قال: وهذه العبودية هي معنى غير العبودية التي يحتجون بها. وهذه، إذن المؤلف بدأ يرد عليهم، يعني يقول بأن العبودية ذكرت هنا لكنها غير المعنى المراد، فهذه شيء وتلك شيء، لأن هذه العبودية التي تكون بين العبد وبين سيده هي عبودية ماذا؟ هي عبودية السلطة، هي عبودية هيمنة عليه. أما عبودية الله سبحانه وتعالى فهي عبودية خضوع وذل وانقياد وطاعة واستكانة وعبادة له سبحانه وتعالى، فهذه لا تشبه تلك، فليس مجرد كلمة عبودية أن يلتقى فيها. قال: وهذه، فإن هذه عبودية معقولة وبنوة معقولة. والعبودية يعني التي بين، هي البنوة والعبودية المعقولة هي التي تكون بين السيد وعبد، لأننا نعرفها. ما معنى هذا؟ هذا ملك إنسان، أنت إذا ملكت سلعة فإنك تتصرف فيها بيعا وشراعا، تشتري الثوب وتلبسه وتخلعه وتتصدق به وتتصرف فيه، وكذلك أيضا الفراش وغير ذلك. أيضا هذا المملوك تشتري وتتصرف به، يعمل في مزرعتك، في متجرك، في مصنعك، يأتيك بما تحتاج إليه، يخدمك، يقدم لك ما تحتاج من أعمال. إذن هذه هي العبودية هنا، إذن هي عبودية تصرف ماذا؟ محصورة في عبودية المخلوقين. لكن لو تجاوزت إلى أن يخضع لك أو أن يذل لك أو أن يستكين فذلك لا يجوز، لأن الخضوع لا يكون إلا لله. قال: وقد رامت المالكية أن تحتج لمذهبها بأن البنوة صفة هي ضد العبودية، وأنه ليس تجتمع معها لقول الله تعالى، لأن الضدين كما هو معلوم لا يجتمعان. فهذه يعني قضية أوردها المؤلف في هذا المقام على أساس أنها حجة للمالكية ثم ناقشها وضعفها. هذه تتعلق بماذا؟ بعيسى عليه السلام. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قصته في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، وهنا في سورة مريم، فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن أثبت عبوديته لله سبحانه وتعالى جاء في آخر السورة فقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وذكر الله تعالى أيضا في سورة المائدة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ثم رد عليهم بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وهم أرادوا بالبنوة هناك أنهم ينتسبون إلى الأنبياء، والأنبياء لهم مكانة وحظوة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا يرون تميزهم على غيرهم. قال: وأنه ليس تجتمع معها لقول الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الشريك وعن الولد وعن الصاحبة. والقرآن كما هو معلوم قد ناقش هذه الأمور بالحجج القوية التي لا تقف أمامها أي حجة، لأن هذا القرآن العزيز هو كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ففي كتاب الله عز وجل رد على أولئك الذين يدعون مثل هذه الأشياء من بني آدم. وقد بين الله سبحانه وتعالى حال السماوات وحال الأرض وحال الجبال من هذه المقالة الشنيعة. قال إن قال الله تعالى وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لأن الذي يتخذ الولد أو الصاحب أو الخادم هو الذي يحتاج إلى ذلك، أما الله سبحانه وتعالى فالناس بحاجة إليه، لا يستغنون عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. قال وهذه العبودية هي معنى غير العبودية التي يحتجون بها. نعم، المؤلف سيناقشهم ويضعفه في نظر أن الأولاد ألا يرد مثل هذا في هذا الكتاب، لأنه حقيقة منذ أن بدأنا في هذا الكتاب إلى هذه الليلة لم نجد أمثال ذلك. فأولا هو أوردها وهي ضعيفة، ثم جاء في آخرها فأشار إلى نقطة نقف عندها قليلا. هو نعم أوردها وناقشها وضعفها، لكن إرادها في هذا المقام أصلا المالكية ليس بحاجة إليها، لأن المالكية أخذوا بالحديث وألحقوا الأبناء بماذا؟ بالآباء، وأيضا أضافوا إلى ذلك الإخوة. فإن هذه عبودية معقولة وبنوة معقولة، يعني يقصد بماذا ماذا؟ هذه العبودية التي لله، فهي عبودية ذل وخضوع وانقياد وطاعة لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا البنو التي نفيت هي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، لأنها لا تليق بغني. أما العبودية والبنوة التي تقع بين المخلوقين فهذه واردة، ولكنها في هذا المقام لا تجتمع أيضا، لأنه لا يجتمع رق وابن في وقت واحد، القصد بذلك الحرية. قال والعبودية التي بين المخلوقين والمولاية هي عبودة بالشرع لا بالطبع، يعني وإلى أن يشرب وإذا أيضا إلى أن يقضي شهوته المباحة، لكنه امتنع عن ذلك. لماذا؟ خشية الله سبحانه وتعالى ونزولا عند أوامره واتباعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نستفيد أيها الإخوة من هذا الشهر، لأنه شهر عظيم أنزل الله سبحانه وتعالى فيه ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة العظيمة التي سألت عائشة رضي الله عنها فيما لو رأتها ماذا تقول، أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرها بكلام موجز، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن علينا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أيها الإخوة بأنه مثل هذه المواسم أحيانا تكون حافز للإنسان على فعل الخير، فكم من أناس استقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وهداهم الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، لأنه عندما دخل هذا الشهر أقبلوا على الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة، بنية خالصة، بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والمسلم إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى بكل صدق وإخلاص فإن الله تعالى لا يرده صفر اليدين. هذا الشهر عندما تنظر فيه من عدة أمور تجد أن كل أنواع الصبر توفرت في هذا الشهر، وجدت فيه. فأنت تصبر على طاعة الله وتصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى وتصبر على قدر الله، وتعلموا من مكانة الصبر. فقد قال بعض العلماء لو لم يرد في الصبر إلا قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت إذا صبرت في هذا الشهر أنت صبرت على طاعة ربك، لأنك أمسكت عن الشراب وعن الطعام وعن كل ما كان مباحا لك ومنعك الله سبحانه وتعالى منه، وأيضا صبرت على ما ينالك من مشقة ومن جهد. فأنت تجوع في ذلك اليوم وتعطش حتى وإن كنت تحت المكيف، فإن الجوع يتطرق إليك وأنت تخرج وتذهب، وقبل ذلك وبعده إنما فعلت ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. أنتم تعلمون بأن الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وأمرها عظيم وشأنها كبير، وهي أيضا تؤدى في هذا الشهر، فينبغي أن يكون حافزا لك عليها. ولكن من المعلوم بأن الإنسان لو ترك الصلاة فلا يستطيع أن يخفي نفسه، وربما يخفي نفسه عن الناس أياما وشهورا لكنه سيظهر. وكذلك أيضا من يعص الله يزني، ربما يفعل ذلك في خلوة، أو يسرق أو يشرب الخمر أو غير ذلك، فهذا أمر يخفيه، ولكنه بالنسبة وسيظهر مهما كان. لكنك بالنسبة للصيام تستطيع أن تدخل في مكان ما، في زاوية، في غرفة، فتتناول قليلا من الماء أو قليلا من الطعام فتشرب. من الذي يطلع عليك؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن تستطيع أن تختفي عن الناس وما أيسر ذلك، وتفعل ما هو محظور عليك. لكن لماذا فعلت ذلك؟ لأجل الله سبحانه وتعالى، والله يجازيك أعظم مما تعمل. فأنت كلما تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بفريضة فإن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك منك ويجازيك عليه. فإنك إذا صمت رمضان إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبك. وكذلك إذا قمت في ماذا؟ في شهر رمضان. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن النميمة وعن قول الزور، وألا يقول الإنسان إلا حق في هذا الشهر وفي غيره، لكنه آكد في هذا الشهر. فما ينفعك أن تمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الملاذ ثم بعد ذلك تقضي ليلك في أكل أعراض الناس، في الغيبة، في النميمة، في شهادة الزور، في التفرغ للأذى، في النوم عن صلاة الفجر إلى آخر ذلك؟ علينا جميعا أن نستفيد من هذا الشهر، وأن نستغل هذا الشهر في طاعة الله. وهو أيها الإخوة اعلموا بأنه فرصة لنا لنصلح ما قصرنا في جنب الله سبحانه وتعالى، أيما لم يخطئ في جنب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل إنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد فرحا من صاحب راحلة عليها طعامه وشرابه ضلت عنه فأيقن بالهلاك فنام فاستيقظ فإذا هي واقفة عند رأسه، فأخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. من الذي رد له تلك الراحلة؟ من الذي أنعم عليه؟ والله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يرحم عباده أشد رحمة من الأم بولدها. الله تعالى لطيف بعباده، رؤوف بهم، رحيم بهم، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون. فالله سبحانه وتعالى رحمته عامة. فلا ينبغي للإنسان مهما بلغت ذنوبه، حتى ولو بلغت عنان السماء كما جاء في الحديث الصحيح، فعلى الإنسان أيها الإخوة ألا ييأس من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله، ألا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يتوب إلى الله. ولكن التوبة لها شروط. لا ينبغي أن نفعل كما يفعل بعض الناس. إذا جاء شهر رمضان تغيرت أحوالنا في ملبسنا، في سيرتنا، في نطقنا، في محافظتنا على الصلاة، في علاقتنا بإخواننا المؤمنين، في أقاربنا، في برنا بوالدينا، في كل أعمالنا تتغير، فيصبح أحدنا صالحا فإذا ما انتهى الشهر عاد كل شيء إلى ما كان، فكأن هذا الرب الذي تعبده هو رب رمضان، مع أنه رب العالمين وهو ربنا في كل وقت، وهو يطالبنا دائما بأن نلجأ إليه. وأنتم تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فينبغي المسلم أن يستغل مثل هذه الفرص. الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه ووعظ في حديث العرباض بن سارية، فقالوا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم بتقوى الله عز وجل، ثم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن أيها الإخوة، وهذا ما أريد أن أصل إليه، ينبغي أن تكون أعمالنا على وفق كتاب الله عز وجل، أن تسير في منهج كتاب الله عز وجل، هذا الذي أنزله الله سبحانه وعلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال فيه سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله سبحانه وتعالى يطالبنا بأن نهتدي، أن نتبع طريق الهداية. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الكتاب العزيز أيها الإخوة فيه حياة للقلوب، كما أن بالماء حياة للأجساد. فهل يستغني أحدنا عن شرب الماء؟ الجواب لا. إذا قلوبنا وأفئدتنا لا تعمر إلا بماذا؟ بالإيمان. وهذا الإيمان هو الذي جاء به هذا الكتاب العزيز: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. جاء ذكر الإيمان بأركان الستة في كتاب الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. وفي الآية الأخرى التي تتم السادس: إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذا الشهر مدرسة. إذن هذه الموعظة التي وعظنا بها رسول الله وعظ أصحابه، وهي عامة للمسلمين على مر الدهور والعصور، بما أوصى: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فها أنتم ترون أحوال المسلمين اليوم، بما أوصانا رسول الله بأن نتمسك به، ماذا قال؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن عندما يشكل علينا أمر من الأمور ولا نجد له نصا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نتبع أثاره. ولذلك علقنا في درس ليلة البارحة حول سؤال ورد يتعلق بماذا؟ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبهنا على هذه القضية، وفي من سأل عن المولد. ونحن نعلم بأن الذين يقيمون مثل هذه الأشياء بعضهم يجعل ذلك مكانا للاستغلال، ليتخذ ذلك طريقا ليستغل الناس، وبعض الناس ربما يعتقد أن في ذلك خيرا، وأن هذا فيه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق يوصل إليه. لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بماذا؟ باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا، إذا مر بنا وقت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس الرسول قال: عليكم بسنتي، وقال: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. إذن نحن نتدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى ما فيها من الأمجاد، ما فيها من الصفات العظيمة، فنحاول أن نستفيد منها ونطبقها في أنفسنا. لماذا لا نجتمع ونتدارس هذه السيرة؟ نحن الآن في مثل هذا المقام، ألسنا نشتغل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى، لأننا في حلقة من حلقات العلم، من حلقات الذكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. ولا شك بأن من أعظم القربات إلى الله أن تقضي وقتك في ماذا؟ في طلب العلم تعلما وتعليما. فأيهما خير؟ أن تكون في خارج المسجد تضيع وقتك في القيل والقال، وربما لا يوجد قيل وقال ولكن في أقوال لا تنفع ولا تضر، بينما إذا جئت هنا ربما تستمع إلى آية، إلى حديث، إلى موعظة في هذا المسجد، فتكون سببا في هدايتك، سببا في فتح قلبك، تنفذ إلى قلبك فتستقر في سويدائك، فتكون سببا في استقامة أمورك وصلاحها وتحولك من حال إلى حال. لأن الإنسان إذا ابتعد عن الذكر وحينئذ يكون بعيدا عن ماذا؟ ربما يكون بعيدا عن الخير. لكن إذا قرب إلى مواضع الذكر، إلى الدروس، استمع إلى المواعظ أيضا حتى في الإذاعات وغيرها، لا شك أنه بذلك يكسب أجرا ويستفيد أيضا، حتى ولو آية يتعلمها أو حديث، فإن ذلك يفيده أيها الإخوة. إذن نحن الآن كما تعلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لإدراك هذا الشهر، لننعم بما فيه من الفضائل، ونسعد أيضا بما فيه من الخيرات، وأن يجعلنا أيضا ممن يؤدون حق هذا الشهر، وأن يعملون فيه بصدق وبإخلاص، وأن يكون ذلك قربة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك أيضا صلى الله عليه وسلم.